عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ. السؤال الأول، ما هو أيهما أفضل، العمرة في رمضان أم في ذي القعدة؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم عمرة رمضان أفضل، وقال بعضهم عمرة ذي القعدة أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات في حياته كلهن في ذي القعدة. أربع عمر كلهن في ذي القعدة. ابن القيم رحمه الله قال هذا ما نستخير الله فيه، يعني من تقارب القولين، من تقارب القولين أن عمرة رمضان أفضل ولا عمرة ذي القعدة، من تقارب القولين قال هذا ما نستخير الله فيه، ولذلك احرص عليها.